يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص رجب بغير بمزية من العبادات كعمرة أو صيام أوله أو غير ذلك؟ أبدا، إنما أحدث الناس من البدع في تفضيل رجب في عمرة أو في الصيام في أول ليلة من رجب احتفالات أو شيء من هذا، أو الصيام أول يوم منه تخصيصه، أو ليلة 27 من رجب والصيام في ذلك اليوم، كل هذا مما أحدثه الله، مما أحدثه الناس بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يدل على تخصيص رجب في أي نوع من أنواع العبادات أبدا، لا عمره ولا غيره. العمرة أفضل ما تكون في رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. وسائر الأشهر سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات وكلها في ذي القعدة، ما اعتمر في رجب. إذن لا ينبغي للإنسان أن يخص رجب في شيء، يصوم ويعتمر ويفعل في رجب وصفر وجماد سوا سوا. رجب هو من الأشهر الحرم 4 التي أوصى الله، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا يجوز أن نبدأ القتال فيها، ويجب احترامها والبعد عن الآثام أكثر من غيرها. الأشهر الحرم كلها 4: ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. أما تخصيص رجب بعبادات معينة فما أنزل الله بها من سلطان. والذي يدعي شيء يأتينا بدليل صحيح، وإذا جاء بحديث صحيح على العين والرأس نقبة. أما كلمة يقولون أو حديث ضعيفة أو موضوعة فلا. والذين يعظمون ليلة 27 يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، وعلى فرض، على فرض أنها ليلة الإسراء والمعراج، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم عظموا تلك الليلة، لا في عبادات ولا احتفالات، ولا خصوا ذلك اليوم بالصيام. الذي أسري به وعرج به عليه الصلاة والسلام ما فعل شيء مما يفعله بعض المخرفين والمبتدعين، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. تبعوا ولا تبتدعوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا عليه. فالعبادة توقيفية ليست اجتهادية، كل من أحب أن يجتهد شيء قال هذه بدعة حسنة، لا، ما فيه بدعة حسنة، إما سنة وإما بدعة. فالسنة ثابتة في الكتاب والسنة، وهي منهجه وهديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه، والبدعة مخالفة للدين مردودة على من ابتدع، مثل ما يخصون ليلة النصف من شعبان كذلك، في أحاديث ضعيفة لا يعتمد عليها بشيء. نعم. يقول السائل: هل من يدفع مبلغا من المال لكي يقول لكي ينجح هل ينطبق عليه يقول المسلم لعن الله الراشي والمرتشي إذا كان لا يستطيع أن ينجح إلا بدفع ذلك المبلغ؟ لا شك أنه راشي وقد عرف الحديث، فعليه أن يجد ويجتهد ويستعين بالله ويدخل امتحان إن شاء الله ينجح بإذن الله. وأما أن يدفع رشوة فإنه يشمله الحديث، يقول السائل: كيف يجمع بين قول الله يقول الله عز وجل لا إكراه في الدين والأدلة التي توجب إقامة الحدود بين المسلمين مثل قتل تارك الصلاة، وبين أن بعض الناس إذا شدد عليه بإقامة أمر الله يقول لا إكراه في الدين، هل هذا معناها؟ لا إكراه في الدين يعني ما نجبر أحد يسلم، ولكن ما دام أنه تظاهر بالإسلام يجب أن يلتزم بحكم الإسلام أو تقام عليه الحدود، ما دام أنه تسمى بالإسلام يجب أن يؤدي الإسلام كما هو أو تقام عليه الحدود. أما من أصلا لم يسلم فلا يجبر، ما أحد يجبر لا أكره في الدين، لأنه قد تبين الحق من الباطل وتبين فضل الإسلام على غيره وكل شيء واضح. لكن إذا أسلمت ثم تركت شيئا من فرائض الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم مش يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. الحدود إذا قصر في شيء وتعدى الحدود يقام عليه الحد، أما إذا أبى من الإسلام أصلا أبى أن يسلم ما يجبر، لكن من فارق دينه فاقتلوه إذا لم يصلي أو ارتد بنوع بأي شكل من أشكال يقتل، إذا استتبناه ولم يرجع يقتل لأنه ارتكب حدا يوجب قتله. وأما أهل الأرض الآن كما قال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، أكثر من في الأرض كفار، هل أجبرناهم؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أجبروا الناس على الإسلام؟ ما أجبروا. يقول السائل: يأتي بعض التجار إلى صاحب المحل فيضع عنده سلعة ويقول له: أريد ثمن السلعة مثلا ب1000 ريال وما زاد على ذلك فهو لك، ما حكم هذه المعاملة؟ إذا وضع عنده السلعة وقال: بعها لي فإن جاءت بكذا وكذا فهو لي، وإن زاد شيء بعتها بأكثر فهو لك، ما في مانع ما دام أن السلعة معروضة للبيع للمزاد أو صاحب محل وأعطاه التصرف حرية التصرف ولم يكذب هذاك لا له عنده، إنما باعها عرضها وقال: هذه السلعة أبيعها ب1100 مثلا أو أكثر أو أقل، فإذا جاءت بأكثر مما حدد له يكون الزائد له على حسب الشرط، المؤمنون عند شروطه، ما إلا شرط حل حرام وحرم حلال. يقول السائل: في بلادنا نشأنا وكبرنا على أننا إذا حصل لأحد شيء إذا تعثر أو وقع أن يقول يا رسول الله أو ينادي أحد أوليائه، يقول ما حكم ذلك إذا كان جريا على اللسان؟ على كل حال هذا هو شرك، كونك تدعو غير الله لا جهلا ولا غير الجهل، ولكن حينما علمت ورجعت إلى الحق وأخلصت وتركت تلك الألفاظ فمن تاب تاب الله عليه، وعليكم أن تجاهدوا أنفسكم، وإذا حصل غلطة أو نسيان استغفر ربك وقل لا إله إلا الله، مثل من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. يقول السائل: ما حكم الشرع في الخروج على الحاكم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم وأراد أن يشق عصاكم فاقتلوه، الذي يخرج على الحاكم يقتل ما لم يمتنع ويرجع إلى الصواب بدون قتل، لأن السمع والطاعة لولاة الأمر واجبة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي عليكم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أطاع الرسول من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فوجب السمع والطاعة لولاة المؤمنين مهما كان، ولو قصروا في شيء فأمرهم إلى الله ما داموا ملتزمين بحدود الإسلام، الصلاة والحكم بالشرع. نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته.